فصل في الأركان. أركانه زوجان دون مانع، الإجاب والقبول بعد أتبعي. إجابه زوجت أو أنكحت، قبوله رضيت أو قبلت. فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تراخى ذا عن الإجاب صح. ما اتحد المجلس إن لم يشتغل عنه، وإن تفرق قبل بطل.